إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأذكر نفسي وإياكم بالحديث الذي ذكرناه في الجمعة الماضية، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نتابع في ذكر تربية الأبناء هذه المسؤولية العظيمة الشاقة الصعبة التي يجب على كل أب أن يتحملها وأن يقوم بحقها. وفي سبيل الإعانة على ذلك، وفي سبيل تسهيل ما هنالك حتى تعان على تربية ابنك وحتى يسهل عليك الأمر، أوجه إليك نصيحة هي محور خطبتنا في هذا اليوم. النصيحة هي: عليك بالرفق وأحب أبنائك. يا لها من نصيحة غالية ثمينة، يرجى لمن أخذ بها أن يسهل عليه تربية أبنائه، وأن ينشأوا نشأة صالحة سوية قويمة من غير كبير تعب ولا مشقة. وكيف لا تكون هذه النصيحة غالية ثمينة وقد أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين ما فيها من الخير العميم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. أينما وجد الرفق فإنه يزين الشيء ويجمله ويحسنه ويقومه، ولا ينزع من شيء إلا ويشينه ويفسده ولا يتمه. فإذا أردت الخير وإذا أردت التمام في تربية ابنك فعليك بالرفق الذي هو اللين والسهولة ولين الجانب في شأنك كله. في كل تعامل منك مع ابنك كن لينا سهلا رفيقا تجد بركة ذلك وثماره. لا تترك اللين والرفق أبدا. جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم. السام لم يقولوا السلام، قالوا السام الذي هو الموت. يدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموت ويلحنون في الكلام، فانتبهت لذلك عائشة رضي الله عنها، انتبهت إلى فعلهم القبيح الشنيع، فقالت عليكم وعليكم غضب الله ولعنته. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش، حتى في مثل هذا الموقف، حتى في مثل مقابلة هذا الفعل الشنيع الفظيع. قالت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال لها أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم، يعني قلت عليكم، فيستجيب الله تعالى لي فيهم ولا يستجيب لهم في. الرفق. إن الله تعالى رفيق يحب الرفق، كذا يقول عليه الصلاة والسلام. إن الله تعالى رفيق يحب الرفق، وإن الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على غيره. يعطي على الرفق يعني من النتائج والثمار والآثار والنجاح والفلاح والتسديد. يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على غيره. هذا من ثمار الرفق الحسنة الطيبة. فإذا أردت جني الثمار الطيبة والنتائج الحسنة في أبنائك وفي أسرتك فعليك بالرفق واللين معهم. ومن يحرم الرفق يحرم الخير، كذا يقول عليه الصلاة والسلام. من يحرم الرفق يحرم الخير في كل معاملة وفي كل عمل. إذا أنت حرمت الرفق فيه فإنك تحرم الخير منه. إذا عاملت ولدك بالشدة والعنف وحرمت الرفق في التعامل معه فإنك تحرم خيره. وكذا في تعاملك مع زوجك ومع جيرانك ومع ذوي رحمك ومع الناس أجمعين. إذا حرمت الرفق مع أحد فإنك تحرم خيره. لذلك امتن الله جل وعلا وجعلها منة عظيمة جسيمة على رسوله عليه الصلاة والسلام لما أن ألان قلبه فقال فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني فبرحمة من الله، فبإحسان وتوفيق من الله لنت لهم، يعني لنت للصحابة. فكان في ذلك أعظم الخير والأثر في تربية أولئك الصحب الكريم. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم فكانوا طائعين لله ورسوله، منقادين محبين لله ورسوله، وكانوا أفضل أمة وأفضل الناس بعد الأنبياء. هذا من ثمار الرفق واللين من رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم. وإلا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا الكلام يوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدعو إلى القرب منه أشياء كثيرة ما توفرت لغيره، فإنه المؤيد بالقرآن، المؤيد بالوحي، المؤيد بالحكمة، ومع ذلك يقول الله جل وعلا له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهكذا فانتبه في حالك مع ابنك. يشكو كثير من الآباء ويلاحظ على كثير من الأبناء أنه إذا شكا همه فإنه لا يشكوه لأبيه ولا لأمه، وإذا أصابته مصيبة أو حلت به مشكلة فإنه يتطلب حلها إلى غير أبيه أو أمه، يتطلب ذلك عند رفيقه صاحبه، وما ندري ما حال هذا الصاحب وكيف سيوجهه، وهل عنده من الخبرة ما عند الوالد، وهل عنده من الرحمة ما عند الوالد أو الأم. كل ذلك بسبب فظاظة الآباء، وأنهم لا يلينون مع أبنائهم، وأنهم يقابلونهم على السوء بالعنف والشدة والغلظة، فلا يجد الأبناء عندهم حينئذ ملاذا آمنا ولا مربيا ناصحا ولا قلبا رحيما، فيلجؤون إلى غيرهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لما أرسل الله جل وعلا موسى وهارون نبيين عظيمين كريمين مؤيدين بالوحي وكلام الله جل وعلا والحكمة والنبوة والرسالة، لما أرسلهما إلى الطاغية المجرم الجبار الظالم الكافر فرعون، قال لهما: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. مثل فرعون يؤمر الأنبياء بأن يقابلوه باللين، فلن يكون ابنك أطغى من فرعون، ولن تكون أنت أحسن من موسى أو هارون عليهما السلام، فقل له إذن قولا لينا حتى لو أخطأ، حتى لو عصى، حتى لو أذنب. تأمل تعليل رب العالمين لهذا الأمر الكريم، قال: لعله يتذكر أو يخشى، فإن اللين في الكلام معه والرفق يكون أدعى وأحرى وأجدر أن يقبل كلامك وأن يستمع إلى نصحك وأن يتبع إرشادك. ثم أخي في الله، رب أولادك بالحب، املأ بيتك حبا وألفة وحنانا ومودة. أعلم أنك تحب ابنك، ومن ذا الذي لا يحب ابنه، ولكن المطلوب منك أن تظهر ذلك وأن تعلنه وأن لا تخفيه عنهم. بعض الناس يظن أنه إذا أظهر حبه لابنه أن ذلك يفسده أو يجرئه عليه أو لا يربيه رجلا. كلا والله، أظهر حبك له، قبله، احضنه، ضمه إلى صدرك، كلمه بالكلام الطيب الحسن، ادعه بأحب الأسماء إليه، ادع له حتى يجد عندك ملاذا آمنا، حتى يقابلك بالشعور نفسه، حتى يشعر أنك عون له وأنك تريد خيره. اسمع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما جالسا فقبل الحسن بن علي حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، قبله النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الأقرع بن حابس التميمي رضي الله عنه، وكان أعرابيا والأعراب فيهم غلظة، فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من لا يرحم لا يرحم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا التقبيل رحمة من الوالد إلى ولده، إنها رسالة محبة، إن البيت الذي ينشأ بالمحبة حري بأبنائه أن يخرجوا أبناء صالحين إلى المجتمع، حتى إذا كبروا وخرجوا إلى المدارس خرجوا بنفسية صحيحة سليمة غير معقدة. إن الولد الذي ينشأ في بيئة الحب والمودة لا يكون عنيفا، لا يلجأ إلى العنف ولا إلى الأنانية ولا إلى التسلط، وكذلك في نفس الوقت لا يكون خنوعا ولا يكون ضعيفا ولا يكون مهزوزا، فإن له من خلفه من يدعمه ويؤازره ويشعر مع أن معه أبا وأما. لا تستهن أخي في الله أيها الأب الكريم، لا تستهن ولا تقلل من شأن نفسك ولا من أثرك على ابنك، إن لك أثرا عظيما بليغا كبيرا على نفسية ابنك، فلا تحرمه من ودك ومحبتك وخيرك. إن الواحد من الرجال الأشداء ربما يبلغ من الكبر عتية، ربما يشيب رأسه وأبوه حي، فإذا مات أبوه بكى كما يبكي الصبيان وشهق في بكائه لما يشعر من حاجته إلى أبيه وأثره عليه. ربما يشعر في تلك السن المتأخرة باليتم، مع أنه لا يتم بعد احتلام، ولكنه يشعر كأنه صار اليوم يتيما لا عائل له ولا معين، وما ذلك إلا لعظيم أثر الأب على أبنائه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما جالسا فجاء نفر من الأعراب فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ قالوا: نعم. قالوا: ولكننا والله لا نقبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع منكم الرحمة؟ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوما أسامة بن زيد فأجلسه على فخذه، ثم أخذ الحسن بن علي وأجلسه على فخذه الأخرى، ثم ضمهما إلى صدره، ثم قال: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وفي رواية اللهم أحبهما فإني أحبهما. ما أعظم أثر هذه الضمة على نفسية هؤلاء الأولاد، وما أحسن أثر الكلام الطيب يدعو لهم. كثير من الآباء إذا غضب على ابنه فإنه يدعو عليه أو يسبه أو يشتمه، ويذكر من أسماء الحيوانات شيئا كثيرا في نداء ابنه ودعائه. وهكذا يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ندعو لهم وأن نسمعهم الكلام الطيب، وكذلك أن نلاعبهم وأن نمازحهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب زينب بنت أم سلمة ويناديها يا زوينب يا زوينب. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الرفق في التعامل مع أبنائنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمطلوب منك إذن وواجب عليك أن توفر لأبنائك تلك البيئة الطيبة السليمة حتى ينبتوا نباتا حسنا، وحتى تعان على تربيتهم، وحتى يستمعوا منك وإلى نصحك وإرشادك. ولا يمنع ذلك أن تكون حازما عندما يكون الحزم مطلوبا. فكل ما ذكرنا لا ينافي أن تكون حازما في الأمور المهمة كأمور الدين وأمور الأخلاق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها، اسمع، اضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربهم إذا وصلوا السن العاشرة وهم لا يصلون. ولكن على أي شيء يضربون أمر أن يضربه على الصلاة التي هي ركن من أركان الدين، وتركها كفر بالله سبحانه وتعالى. وقبل ذلك قد أمر أن يعلمه لمدة 3 سنين أن يعلمه الصلاة. حسبها بعضهم فوجدت أكثر من 5000 صلاة، 5000 محاولة، ثم بعد ذلك يلجأ إلى الضرب، وينتبه في الضرب ألا يكون مبرحا، وألا يكون على الوجه أو على الأماكن القاتلة أو الحساسة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، وينبغي عليه ألا يضرب وهو غضبان. متى سيضرب إذن؟ قد يقول قائل: ولماذا يضرب إذا إن لم يكن غاضبا؟ نقول: قد أتي هذا السائل من سوء فهمه لمعنى الضرب، وإنما الضرب للتأديب وليس انتقاما، ولا لشفاء الغيظ ولا لإراحة القلب، وإنما هو للتأديب. ختاما، علم أبناءك بر الوالدين، واغرس فيهم ذلك، واتل عليهم وحفظهم قول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أسأل الله جل وعلا أن يعينني وإياكم على تربية أبنائنا. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم وفقنا وسددنا يا رب العالمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفق ملك البلاد للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وسائر ولاة أمور المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.